إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. أركان الشكر ثلاثة، من جمعها كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. أحدها الإقرار بالنعمة باطنا، بنعمة الله في الباطن، يقر أن هذه النعمة من الله. وثانيها التحدث بها ظاهرا كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن شكر الله أن يتحدث المرء بنعم الله وببعض ما من الله به عليه عند الحاجة إلى ذلك. الثالث صرف نعمة الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه أركان الشكر الثلاثة التي من استجمعها استجمع الشكر لله سبحانه وتعالى. والعباد لا يحصون نعم الله سبحانه وتعالى ولا يحصون ثناء عليه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم في دعائه، يعني نبه أن العباد لا يحصون ثناء على الله ولكن يعترفون بأنهم في فضل الله سبحانه وتعالى وفي نعمه.